الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، فكان قد انتهى بنا الحديث بالكلام على هذا الكتاب المبارك، كتاب كافي المبتدي، إلى النهاية من باب الخيار أو من باب الربا. انتهينا من باب الربا ووقفنا على بداية باب بيع الأصول، باب بيع الأصول والثمار من أبواب البيع. فليتفضل أخونا يقرأ من هذا المكان ليتم الشرح إن شاء الله من هذا الموضع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام لتمان لكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها وكل متصل بها لمصلحتها. هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار، هو جزء من باب البيع، يعني ليس بابا جديدا يختلف عما سبق من حيث الأصل. فما سبق لنا أن قلنا من شروط صحة البيع هي مشترطة في هذا الباب، وتعريف البيع هو هذا أيضا. ولكن لماذا خصه المؤلف بباب، باب بيع الأصول والثمار؟ خصه لأنه قد ينفرد بمسائل تخصه فقط، تخص هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار. إذن هذا الباب أيها الإخوة يتحدث في قضايا خاصة. قد يبيع الإنسان شيئا ويدخل في هذا البيع أشياء لم تذكر، يبيع شيئا ويدخل في هذا البيع أشياء أخرى لم تذكر. لماذا؟ لأنها من باب الفرع، هو باع الأصل فلحقه الفرع. فقد يبيع أرضا وعلى الأرض جدران، عليها نخل، عليها زرع، فهل يا ترى هذا إذا بعت الأرض يمكن لك أن تقول لا أنا ما بعت ما عليها من بناء؟ أو باع دارا وهذا الدار فيه مصابيح، فيه مراوح، فيه فرش، هل هذه الأشياء تدخل في البيع أو لا بد أن ينص عليها؟ فإذا باع الإنسان الدار قلع الأبواب وقلع النوافذ وقلع المصابيح وقال هذه أنا ما أدخلتها في البيع، هل هذا يمكن؟ إذن خصه المؤلف بالحديث من أجل هذا، وإلا فهو جزء من البيع، وما تقدم من الكلام في شروط البيع وفي أركانه وفي الشروط المشترطة في البيع هو يدخل، يعني يطبق على هذا الباب تماما، لكن لأنه ينفرد بأحكام خاصة أفرده، كما مر معنا في كتاب السلم. فالسلم بيع، كتاب الصرف، الصرف بيع، هو بيع مال بمال، نقد بنقد، إلا أنه اشترط في الصرف التقابض، أن يكون يدا بيد، وتكلمنا في ما إذا صرف النقد بغير جنسه، فخصه بباب ليذكر الأشياء التي ينفرد بها عما قبله. فيقول المؤلف هنا: إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها وكل ما يتصل بها لمصلحتها. فمعنى هذا الكلام أنه ليس بلازم أن ينص في عقد البيع على هذه الأمور. إذا قال بعت الدار وقال الثاني اشتريت بمبلغ معين، فكل ما يتصل بالدار من الأشياء التي هي لمصلحة الدار هو داخل في البيع. فذكر المؤلف هنا شمل بيع أرضها، فليس للبائع أن يقول أنا بعتك الدار ثم يأمره بالهدم، يقول خذ البناء واترك الأرض، أو يقول مثلا هذه العمارة ستعيش مثلا 50 عاما أو 60 عاما، بعد 60 عام إذا هدمت فالأرض تعود لي. أبدا، أصبحت الأرض تابعة للدار، فالبيع يدخل فيه الأرض ويدخل فيه كل ما يتعلق بالدار. ولا نتصور دارا ليس على أرض، فالأرض جزء من الدار، هي أساس الدار، وبناءها يعني الجدران المبنية هي داخلة في هذا الدار، والسقف. إذن تقول في الأرض يدخل، تدخل الأرض إلى الأرض السابعة مع الدار، وله العلو إلى السماء، فليس لأحد أن يبني بجانبك دارا ويمد على سطحك جزءا من داره. لماذا ليس له ذلك؟ لأنك تملك الدار وما فوقها، فأنت تملك السقف وتملك ما فوقه، ليس لأحد أن يمد عليك بناء أو أن يجعل على سقف بيتك مثلا أسلاك كهرباء أو نحو ذلك، لأنك تملك السماء وتملك الأرض إذا اشتريت الدار. قال وأبوابها، كل هذه أمثلة، فليس لصاحب الدار البائع أن يقتلع الأبواب. لكن لو فرضنا أن في هذه الدار أبوابا موضوعة، يعني مخزنة في إحدى الغرف أبواب، هل تدخل في البيع؟ الجواب لا تدخل في البيع، إنما الأبواب التي هي جزء من الدار مخصصة لأبواب الغرف فهي داخلة في البيع. وكل ما يتصل بها المصلحات، مثلا المرازيب، المرازيب التي تنزل الماء من على السطوح إلى الأرض هو مما يتعلق بها، الزينات المثبتة في الجدران من الداخل ومن الخارج هي داخلة في البيع، مصابيح الكهرباء، صنابير الماء، كل ما هو متصل بالدار وجزء منها فهو داخل في البيع لأنه لمصلحتها. نعم. ثم قال حفظه الله ولا يشمل ما هو مودع فيها من أثاث وجهاز وكنز ونحوه. لا يشمل ما هو مودع فيها، بمعنى أصح ليست الدار محتاجة إليه، ليس جزءا من الدار، وإنما يوضع ويبدل، يعني حتى صاحب الدار نفسه يغير هذه الأشياء، فهو إذا وضع فراشا يعيش مع الفراش فترة ثم يستبدله بفراش آخر، أو أدوات الطبخ فهي في الدار فترة ثم يستبدلها بأدوات أخرى، فكل ما هو في الدار إما مخزن فيها كما قلنا أبواب محفوظة في الدار ليست مركبة على الأبواب، أو هو يحتاجه الساكن في الدار من الأثاث والفراش ونحوه، لكنه ليس جزءا من الدار ولا متصلا بها، فإنه لا يدخل في البيع. فإذا باع الإنسان الدار ثم أتى بسيارة وأتى ينقل ما فيها من أثاث العفش، أدوات الطبخ وما إلى ذلك، المكتبة إذا كان عنده مكتبة، فليس للمشتري حق أن يعترض ويقول هذه الأشياء جزء من الدار، ليست جزء من الدار. إذا لا يشمل ما هو مودع فيها من أثاث، يعني الأشياء التي يحتاجها الساكن، وجهاز وكنز ونحوه. الكنز بمعنى أن هذا الكنز ليس لصاحب الدار، وجد فيها كنز، والكنز تعريفه عند الفقهاء هو إيش؟ هو دفين الجاهلية، هو دفين الجاهلية. فلو فرضنا أنه حفر حفرة في الدار إما لإصلاح ماء، مجاري ماء أو نحو ذلك، فلما حفر وجد كنزا، فهذا الكنز ليس داخلا في البيع، ليس داخلا في البيع، وهو لواجده. طبعا إن عرف له صاحب، بمعنى أنه دفنه، إذا كان دفنه صاحب الدار أو دفنه شخص آخر فهو له، وإن لم يعرف له صاحب فهو لواجده، الكنز يكون لواجده، فلا يدخل في البيع، لا يدخل في البيع لأنه ليس من لوازم الدار. نعم. ثم قال حفظه الله وإذا باع أرضا شمل غرسها وبئرها وبناءها لا زرعها. طيب، باع أرضا، يعني الدار مثل بالدار لأنه قد يكون عليها أشياء لا تتعلق بالدار كالفرش، ثم مثل بالأرض لأنه أيضا قد يكون على الأرض أشياء لا تتعلق بالأرض وليس جزءا منها. قال إذا باع أرضا شمل غرسها وبناءها وبئرها وبناءها لا زرعها. الغرس الأصل فيه أنه يتخذ للدوام، والمراد بالغرس الأشجار، والزرع هو ما يحصد من أصله، فتفرق بين الغرس وبين الزرع. الزرع هو ما يحصد من أصله، يبقى موسم في الأرض كالبر والشعير والطماطم والخيار واللوبيا والملوخية وغيرها من هذه الأشياء التي تزرع لموسم معين ثم تؤخذ، فتختلف هذه عن هذه. فبالنسبة للغرس الذي هو الأشجار كالنخيل والعنب والتفاح والبرتقال، هذه تتخذ للدوام. فإذا بعت الأرض، باع شخص أرضا، فليس له أن يقتلع الأشجار منها، لأن الأشجار جزء من الأرض أو هي فرع من الأرض، فيشمل البناء الأرض، يشمل البيع الأرض وما عليها من الأشياء الثابتة، كما مثل المؤلف بالغروس التي هي الأشجار. قال وبئرها، كل ما هو من مصلحتها، يعني هناك بئر تسقى منها هذه الأرض، فسواء كانت هذه البئر في داخل الأرض أو كانت خارجة عن الأرض، لكن معروف عند أهل الزراعة أن هذه الأرض تسقى من تلك البئر. فإذا كانت هذه البئر في داخل هذه الأرض، فمعنى هذا أنها للأرض، فإذا باع الأرض دخلت البئر ولو لم ينص في العقد على دخول البئر. وإذا كانت هذه البئر خارجة عن الأرض وهي مخصصة لهذه الأرض، أو هي مخصصة لمزارع عدة منها هذه الأرض، فإن نصيب هذه الأرض من البئر يدخل في العقد حتى ولو لم ينص عليه في العقد، لأنه لا فائدة من أرض بلا ماء. الأرض التي تسقى بالآبار إذا باع الأرض دخلت فيها البئر. طيب، قال وبناؤها إذا كان فيها غرف للعمال أو غرف لصاحب المزرعة فهي تدخل، لأنها جميعا متفرعة عن الأرض وداخلة فيها. ثم قال لا زرعها. يقول الزرع لا يدخل، المراد بالزرع كما قلت لكم هو ما يحصد من أصله، سواء كان برا أو شعيرا أو هذه الأشياء التي تؤخذ مثل الطماطم، تؤخذ لقطة ثم بعد لقطة، الملوخية، البامية إلى آخره، هذه الأشياء لا تدخل، وسوف يأتي الحديث عليها. هي بمثابة ثمر الأشجار. فلو أن إنسانا باع نخلا وعليها ثمر قد أبر، فالثمر يكون للبائع، الثمر يكون لمن؟ للبائع، والمشتري له الشجر. طبعا لا تقولون له دائما، لا، هذا الثمر الظاهر الآن، إنسان باع نخلا وعليها ثمر قد أبر، فنقول الثمر لك أيها البائع. وأما بالنسبة للمشتري فهو اشترى الشجر، والثمر الذي سيأتي في السنين الأخرى يكون له. فما على الأرض من الزروع سواء كانت برا أو شعيرا أو برسيما أو طماطم أو نحوها، حكمها حكم ثمر النخيل. فإذا بعت الأرض فالزرع الموجود الآن هو لصاحب الأرض، أعني للبائع، هو للبائع. وبعد أن ينتهي هذا الموسم أو تنتهي هذه اللقطة الظاهرة، يعني يحصل هذا البرسيم أو يأخذ اللقطة الظاهرة من الطماطم ونحوها، عند ذلك تنتقل إلى المشتري. قال حفظه الله ولا الجزة واللقطة الظاهرتين. طيب، يقول لا زرعها، يعني هو يريد بهذه الكلمة ما يحصل من أصله كالبرسيم أو قل كالبر والشعير. وقوله واللقطة، يقول ولا الجزة واللقطة الظاهرتين، يقول أيضا هي للبائع وليس للمشتري. الجزة يعني النبات الذي يجز مرة بعد أخرى، يجز ثم ينبت. ففرضنا أنه باع الأرض وعليها برسيم، فالجزة الموجودة في عند البيع تكون لمن؟ للبائع. أو باع مثلا خس أو جرجير فإنه يجز مرة بعد أخرى، فكذلك الجزة الظاهرة تكون للبائع. قال واللقطة، اللقطة المراد به الأشياء التي تلقط، تؤخذ حبة حبة، كالطماطم، البامية، الفاصوليا، فهي تأتي جيلا بعد جيل، يعني هي تبقى موسم 4 أشهر، لكنه يأخذ منها مرة بعد أخرى، لا تنضج مرة واحدة. فالشيء الظاهر في الطماطم عندما ما باع أرضا، ولاحظوا أنه لم يبع الطماطم، لا، باع الأرض ويدخل فيها ما عليها من الطماطم، نقول هذه جزة الظاهرة تكون للبائع، ثم ما بعد ذلك يكون للمشتري. قال حفظه الله ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة. يبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، يعني الجزة الظاهرة يبقى إلى تبقى إلى وقت أخذها من برشيم أو طماطم أو خس، تبقى إلى وقت أخذها، لكن لا ينبغي أن تطول. يعني هذه جلسة الظاهرة تؤخذ، لكن لا يمكن لو أن عنده مزرعة برسيم 100 متر في 100 متر، إذا جز هذه الكمية مرة واحدة يفسد عليه. فعلى حسب سعة المكان، المزرعة الصغيرة تؤخذ في وقت قصير، والمزرعة الكبيرة تؤخذ في وقت كبير. فالشاهد أن له الجزة الظاهرة وتبقى في الأرض. وسوف يأتي الكلام في النخل، إذا باع النخل وقد أبر ثمرها فالثمر يكون للبائع، وسيبقى على النخيل حتى ينضج، وعلى المشتري أن يسقيه وأن يقوم بواجبه المتعلق به من السقي والخدمة حتى يأتي وقت الحصاد. وهذا الكلام يا أخوان من قولنا الجزة الظاهرة والثمر الظاهر واللقطة الظاهرة، هذا هو الأصل. إذا باع الإنسان الأصل أعني الأرض أو باع النخل، فالشيء الظاهر يكون للبائع ما لم يكن هناك شرط. فإذا جاء المشتري واشترى الأرض التي فيها برسيم أو فيها طماطم أو النخل الذي عليه ثمر وقال الثمرة لي، الجزة الظاهرة لي، اللقطة الظاهرة لي، فهنا لا يبقى المشتري، لا يبقى البائع شيء، باعها وما عليها ليس له شيء. لكن إذا لم يحصل شرط فهذا يكون للبائع. نعم. قال حفظه الله: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداده إلا أن يشترطه المشتري. هكذا نص النبي عليه الصلاة والسلام أن من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وقوله هنا من باع نخلا تشقق طلعه، أنتم ترون النخل الآن في الجامعة تطلع هذه الثمرة كالعصا تقريبا ثم تنفتح، فيقول إذا تشقق انفتح ثم باع الإنسان النخل فهذه الثمرة تكون للبائع، الثمرة الظاهرة الآن تكون للبائع. عبر المؤلف وهو تعبير الحنابلة بالتشقق، ولكن الحديث ما عبر بالتشقق، عبر بالإيش؟ بالتأبير. من باع نخلا ولها ثمر أو قد أبرت ثمرتها البائع، التأبير هو التلقيح، بمعنى أنه حصل من البائع عمل بأن أخذ من الشجرة النخلة الأنثى وجعله في جعل من أخذ من الذكر النخلة الذكر شيئا وجعله في الأنثى، هنا يحصل التلقيح للنخل. فالحديث عبر بالتأبير، الحنابلة عبروا بالتشقق، وكأن الحنابلة أخذوا بالسبب وجعلوه قائم مقام مسبب، فإن النخل لا يمكن أن يلقح إلا بعد التشقق، إلا بعد التشقق. وبعض النخيل بمجرد أن تنفتح بذاتها تتلقح بالريح أو تتلقح بالنحل أو بالذباب الذي ينتقل من الذكر إلى الأنثى، فاستعملوا التشقق لأنه سبب التلقيح، والحديث نص على التأبير. ولعل الالتزام باللفظ النبوي أفضل، لأنه عندما لقح الرجل البائع، عندما لقح هذا النخل أخذ من الذكر ولقح الإناث ثم بدأ له أن يبيعها، بدأ له أن يبيع النخل، يعني بيع النخلة من أساسها، تعلقت نفسه بالثمرة لأنه هو الذي لقحها، فالشرع راعى هذا التعلق فأبقى الثمرة له إلا أن يشترطها المبتاع. فالتعبير باللفظ النبوي وهو التلقيح أولى من التعليق بالالتزام بلفظ التشقق، لأنه قد يتشقق النخل ولم يلقحه صاحبه فلا تتعلق نفسه به، فإذا باع النخلة فلا حق له في الثمرة. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. طيب، تكلم يا أخوان في بيع الأرض وما عليها، بيع الدار وما عليه، بيع النخل وما عليه. الآن يذكر هنا بعض الاحتياطات فيما يتعلق ببيع الأصول والثمار. قال: لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الثمر لا يطلق إلا على ما ينبت على الأشجار، ولا تقل فيما ينبت على غيره ثمرا، يعني ما عداه يسمى زرع. أما ما ينبت على الأشجار فهو ثمر، فقد يباع الثمر، يأتي الإنسان يبيع الثمرة ولا يبيع النخلة، يعني يبيع الفرع ولا يبيع الأصل، كبيع ثمر النخيل. إنسان عنده مزرعة من النخيل ويصعب عليه أن يجني ثمارها وأن يسوقها، وقد يكون كبيرا في السن وقد يكون مشغولا، فيأتي إلى بعض الناس فيبيع عليهم الثمار فيشترون الثمار منه، هذا جائز أن يبيع الثمرة، سواء باع ثمر نخيل أو ثمر تفاح أو عنب أو باع زرعا، بمعنى أنه باع البر أو الشعير أو كذا، لكن لهذا البيع شروط. فأهم شرط هنا يقول لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لا يبيع الثمر سواء كان ثمر نخل أو عنب أو غيرها من الأشجار حتى يبدو الصلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر أو عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، وصلاحه هو أن يحمر أو يصفر، لأن النخل ليس له لون ثالث، النخل يبدأ أخضر وهو في مرحلة البسر، يقال له بسر وهو أخضر، ثم بعد أن ينتقل من هذه المرحلة يحمر أو يصفر فيقال له هنا رطب، ثم بعد ذلك ينضج فيقال له تمر، فلا يباع في مرحلة البسر وإنما يباع في مرحلة الرطب أن يحمر أو يصفر. وما هي العلة في النهي عن بيعه قبل أن يحمر أو يصفر؟ العلة الغرر، لأن أكثر آفات النخل، أكثر أمراض الثمار تأتي إليها قبل بدو الصلاح، أكثر الأمراض. لا تقول طيب إذا بدأ الصلاح ما يأتيها مرض، لا، قد يأتيها مرض وقد يأتيها مطر، قد يأتيها برد وقد يأتيها حريق، لكن الأمراض أكثر ما تأتي الثمار قبل بدو الصلاح، فالشرع اعتبر هذه الحالة حتى لا يقع الغرر، فنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. أما بعد بدو الصلاح فالأمراض أقل، والشرع لا ينفي الغرر 100%، ما ينفي، يعني لا تكاد تسلم البيوع من شيء من الغرر، لكن إنما ينهى عن الغرر الكثير، وأما الغرر القليل فإنه يسمح به. فقد يقع هناك يعني ضرر للثمار بعد بدو الصلاح، ولكن سيأتيك الكلام عما يسمى ب الإقالة، أو الإقالة في البيع يعبر عنها إيش؟ وضع الحوائج، الجوائح، يعني إذا حصل لها شيء فهل لا يأخذ الثمن أو يرد البيع، يعني هذه جائحة أصابتها، يأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. إذن يا أخوان لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، هل يمكن أن يستثنى من هذا الكلام شيء؟ طبعا الدليل الحديث الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، صلاحه أن يحمر أو يصفر، هل يستثنى من ذلك شيء؟ يمكن أن يقول يباع الثمر قبل بدو صلاحه؟ نقول نعم ممكن أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن بشرط الجز في الحال وبشرط الارتفاع، أن يجز في الحال، إذا بيع ثمر النخيل قبل بدو صلاحه أو أي ثمر فيشترط أن يجز في الحال، لا أن يبقى إلى وقت الجذال، لأن مخالف الحديث واضح، وقلنا بشرط أن ينتفع به، أن يكون صالحا لينتفع به، مثلا علفا للبهائم، لأن قد أخذنا يا أخوان بشروط البيع أنه لا يجوز أن يباع ما ليس فيه نفع مباح، ما فيه نفع مباح، فإذا كان لا ينتفع به إطلاقا فلا يحل أن يباع، فإذا باعه قبل بدو الصلاح اشترطنا شرطين، أن يجز في الحال وأن يكون مما ينتفع به. وقد يحتاج صاحب النخيل مثلا يا أخوان إلى أن يبيع شيئا من ثمارها قبل بدو الصلاح، يعني النخلة مثلا قد يأتي عليها 20 عنقودا، فيكون هذا الثمر كثير على النخلة فيتسبب في إضعافها، وربما يموت بعض الثمر أو أكثره لأنه يسحب الماء، خاصة إذا كانت الأرض ليس فيها ماء قليل، أو كانت الأرض تربتها سيئة ليست طينية، فيكون من مصلحة البائع أن يبيع مثلا نصف هذه الثمار علفا للحيوانات، فلا بأس ببيعه قبل بدو الصلاح بهذين الشرطين. قال نعم. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل. طيب يقول ولا زرع قبل اشتداد حبه، انتهى من الكلام على بيع الثمار ونحن مثلنا بالنخيل وقس على ذلك العنب والتفاح والبرتقال يباع، لكن بعد بدو الصلاح. وقلنا بدو الصلاح يا أخوان في النخل هو أن يحمر أو يصفر، وفي العنب هو أن يتموه ويصبح فيه حبات صالحة للأكل. وفي سائر الأشجار كذلك أن يكون في شجرة التفاح حبات صالحة للأكل، في المشمش، في الخوخ، في أي شيء من هذه الأشجار. ثم قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. الزرع يريد به هنا البر والشعير ونحوه من الزروع قبل اشتداد حبه، يعني قبل أن يصلح هذا الحب للأكل، لأن الحب في السنابل يكون في بداية تكوينه نقطة ماء، ثم هذه النقطة تبدأ تكسو قليلا قليلا قليلا كما ترى بيضة الدجاج، تكون هذه البيضة فيها ماء، ثم هذا الماء يتكون قليلا قليلا حتى يصبح فرخا. فهذه الحبة تكون ماء في داخل السنبلة، ولو فتحت لرأيت هذا نقطة ماء، ثم تكسو هذه النقطة وتصلب ثم تكبر قليلا قليلا حتى يكتمل نموها، فإذا أصبحت قاسية جاز هنا البيع. والسبب قبل هذا الغرر، أنها لو بيعت قبل هذا قبل أن يشتد الحب وقع الغرر، فاحتمال أن يأتي أمراض ولا ينضج. قال لغير مالك الأصل. إذن نقول يا أخوان لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل أن يشتد. وكلامنا يا أخوان في بيع الحب قبل كلام هنا المؤلف لا يباع الحب قبل أن يشتد، يعني وهو لازال في المزرعة في السنابل. يأتي الإنسان ينظر لهذه المزرعة ويقول اشتريت منك هذه المزرعة بمبلغ كيت وكيت. أما إذا حصد وأصبح في الأرض فهذا لا نقول بيع زرع، وإنما نقول بيع حب. ها؟ يقول مؤلف لغير مالك الأصل. لغير مالك الأصل معنى هذا يا أخوان أنه يمكن أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده لمالك الأصل. قد قدمنا قبل قليل أنك إذا بعت النخلة بعد التلقيح فالثمرة تكون لمن؟ للبائع. الثمرة تكون للبائع. فإذا جاء المشتري، يعني قلت هذه النخيل مثلا قيمتها 50,000 ريال، هو سيشتري النخلة لا الثمرة، وقد أبر الثمر إذن لك أيها البائع. فقال المشتري أنا أريد الثمر وأزيدك مثلا 5,000 ريال، القيمة 50,000، زدتك لأجل الثمر 5,000 ريال. إذن اشترى الثمر ولا لا؟ قبل بدو الصلاح، بعد التلقيح وقبل بدو الصلاح. هذا جائز وليس في مخالفة للحديث الذي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الحديث المراد فيه بيع الثمر استقلالا، وهنا بيع الثمر تبعا، بيع الثمر تبعا للنخل. فالفرع هنا يتبع الأصل. الثمر هذا لما لقحت أنت ثم بعت الشجر كان الثمر لك، فإذا بعته تابعا للأصل فلا حرج. وقل كذلك في الزرع، إذا جاء إنسان يريد أن يشتري مزرعتك الأرض، يريد أن يشتري أرض مزرعتك تكون له وعليها بر أو شعير، بعت المزرعة ب50,000 ريال، قال وأنا أريد أيضا هذا البر الذي عليها ب5,000 ريال، لأن هذا البر لك إذا كان بدأ فيه الصلاح، فإذا بعته تبع للأرض فلا حرج في ذلك. نعم. قال حفظه الله وما بدا صلاحه جاز بيعه بشرط التبقية. طيب وما بدا صلاحه جاز بيعه بشرط التبقية، يعني بدا صلاح التمر العنب التفاح البرتقال يباع، والمراد هنا يباع وحده الفرع هنا لا الأصل، لا تباع النخلة ولا شجرة الزيتون ولا شجرة العنب ولا تباع الأرض في السنابل، إنما يريد أن يبيع ثمر البر فقط، قد بدأ الصلاح في كل ذلك فلا بأس ببيعه ما دام بدأ صلاحه، بمعنى أنه تلون التمر، تموه العنب، أصبح في التفاح حبات تؤكل، أصبحت السنابل قاسية تصلح الأكل، فلا بأس ببيعه بعد بدو الصلاح، لكن بشرط التبقية. شرط التبقية يعني على أن تبقى هذه الثمار على النخيل أو على التفاح أو هذه السنابل على الأرض حتى يتم الصلاح، حتى يأتي وقت الجذاذ. هي الآن صلحت الأكل لكن تحتاج إلى أن تبقى حتى تنشف تماما أو تنضج تماما ثم تجذب، فتبقى بشرط التبقية. وهو هنا يعني يحترز مما قلنا قبل قليل بأنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن بشرط الإيش؟ بشرط القطع في الحال. هنا بشرط التبقية، ويكون سقيها على من؟ على البائع لا على المشتري. على البائع، أنت اشتريت الثمر من النخيل بعد بدو الصلاح، فصاحب المزرعة يسقي النخيل حتى تجد الثمر. اشتريت البر من صاحب الأرض، فعلى صاحب الأرض أن يسقي الأرض حتى تحصد ما عليها من بر ونحوه. قال: وعلى بائع سقيه، وعلى مشتر حصاده وجداده. طيب، يعني يريد أن ينبه البائع عليه السقي وخدمة الشجر، وعلى المشتري الحصاد والجداد، يعني مؤنة الحصاد، العمال، قطع من الأشجار، تصفيته، هذا على المشتري، حتى لا يفهم أحد يقول ما دام أنه يكلف صاحب الأرض بالسقي إذن يكلف بالحصاد والتصفية، لأن أكثر الذين يبيعون ثمار مزارعهم فرارا من الجذاذ والتصفية لأن فيها صعوبة. فطبعا هذا يخدم الأصول يسقي، وهذا يخدم الفروع التي هي الثمر أو السنابل يحصد ويصفي. نعم. قال: وإن تلف بآفة فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها. طيب، الآن يا أخوان نحن قلنا الشرع لم يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح من أجل أن لا يحصل غرر، لأنها تكثر عليها الآفات في هذا الوقت. هنا يقول لك المؤلف: وإن تلف بآفة فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها. يقول إذا تلفت الثمار بآفة، ويعبر الفقهاء إخوان بآفة سماوية، المؤلف هنا ترك هذه العبارة احترازا وفيها حكمة، لأن المقصود من قولهم آفة سماوية يعني آفة لا دخل لصاحب الأرض فيها، ولا يستطيع مشتري الثمار الرجوع على صاحب الآفة، لا دخل لصاحب الأرض فيها، ولا يستطيع المشتري الثمر أن يرجع على من أفسدها. فإذا قلنا آفة سماوية كالمطر والبرد والحريق الذي يكون بسبب البرق، هذه آفة سماوية. ونقول آفة غير سماوية يعني كأن يأتي الخوارج مثلا، يأتي الخوارج يستولون على مكان ويمرون على هذه المزرعة فيأخذون ثمارها، والخوارج قوة غالبة لا يستطيع المشتري أن يضمنهم. أما لو أنه شخص من الأشخاص أفسد الثمرة فنقول عليه أن يضمن. فهنا قال آفة، والمقصود آفة لا، إما آفة سماوية أو آفة لا يستطيع المشتري أن يرجع على من فعلها. فعند ذلك تكون الثمرة من خسارة البائع لا من خسارة المشتري، فهمتم؟ تكون من خسارة البائع وليست من خسارة المشتري. باع ثمار هذه المزرعة بمئة ألف ريال، أخذ مئة ألف ريال، ثم جاء المطر فأفسد الثمار، فنقول عليك أن ترد المئة ألف. أفسد نصف الثمار، نقول عليه أن يرد نصف القيمة، وهكذا. قد يقول بعضكم: أليس لزم البيع؟ البيع قد لزم بالإجابة والقبول، بدليل أن صاحب المزرعة ما يستطيع أن يتراجع عن البيع، وليس له خيار، ولا يستطيع أن يبيع هذه الثمار على غيرك، لزم البيع. لكن الصواب أنه وإن لزم البيع إلا أن البضاعة لا زالت تحت ضمانك حتى تسلمها. والتسليم هنا ليس أن تجذها وتعطيه إياها، لا، التسليم هو أن يأتي وقت الحصاد، وأن يأتي وقت الحصاد. أرأيت لو أن إنسانا اشترى منك سيارة، والسيارة في جدة، اشتراها بخمسين ألف ريال، أعطاك الخمسين ألف ريال، أتيت لتأتي بالسيارة أنت يا صاحبها، وفي الطريق حصل حادث وتكسرت هذه السيارة، على من تكون هذه الخسارة؟ على البائع، لأنه إلى الآن لم يسلمها. فهنا هذه الثمرة لم تسلم، تسليمها هو حصول تمام النضج، وحصول وقت الحصاد وحصول وقت الحصاد. فإذا حصلت آفة سماوية فالخسارة على البائع وليست على المشتري. نعم. قال على ما لم تبع مع أصلها. ما لم تبع مع أصلها استثناء. فلو أنك أيها البائع بعت النخيل، لم تبع الثمر، بعت النخيل كما قلنا ب50,000 ريال، ثم صاحبنا اشترى الثمر ب5,000 ريال، ثم جاء مطر وأفسد الثمر، هل عليك شيء؟ ما عليك شيء، لأنه الآن قد اشترى الفرع والأصل فانقطعت علاقتك بالنخل نهائيا. وكذلك لو اشترى منك أرضا عليها سنابل البر ب55,000 ريال، 50 للأرض والخمسة للثمر للبر، ثم جاء مطر فأفسدها، فليس عليك شيء لأنها قد انقطعت علاقتك بالأرض تماما، الأصل والفرع. نعم. قال حفظه الله: وإن تعيبت بها خير مشتر بين فسخ أو إمضاء وأخذ أرش. طيب، وإن تعيبت بها، إيش معنى الكلام هذا؟ وإن تعيبت بها، تعيبت التاء هنا يعود على الثمرة، تعيبت الثمرة، بها الهاء يعود على إيش؟ الآفة. إذن الآفة السماوية كما قلنا، أو الآفة التي لا يستطيع المشتري أن يرجع على فاعلها، أحدثت عيبا، لم تقضي على الثمرة نهائيا، ولكن أحدثت بها عيبا، فماذا يقول؟ فأنت مخير، خير مشتري بين فسخ وإمضاء وأخذ أرش. الفسخ، اشتريت أنت ثمار هذه المزرعة ثم جاء مطر فأفسدها فنقصت جودة هذا التمر، يعني يوم أن اشتريته لو سلم من الآفة لكان الصاع ب10 ريال، فلما أصابه هذا المطر أفسد شكله فأصبح الصاع يساوي 5 ريالات، إذن نزل من قيمتها النصف بسبب العيب، بسبب العيب. فأنت بالخيار، إن شئت أن تقول ثمارك لك وتأخذ 50,000 كاملة، وإن شئت فتقبل الثمار وتأخذ منه الأرش، بأن تقوم هذه البضاعة أو هذه الثمرة تقوم سليمة وتقوم معيبة، ثم تعطى الفرق بين قيمتها سليمة ومعيبة مع أخذك للثمر، مع أخذك للثمر. قد تقول لماذا هذا الكلام؟ نقول لأنه أصلا لو أن الآفة أذهبت الثمرة من أصلها لرجع بالنقود كلها، فكذلك إذا نقصت الآفة قيمة الثمرة له أن يفسخ البيع لأجل العيب. قد مر معنا الكلام في الخيار، لأجل العيب له أن يفسخ لأجل العيب، وله أن يقبل البيع ويمضيه، ولكن يأخذ الأرش وهو مقدار النقص الذي حصل في العين. نعم. قال حفظه الله: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. طيب، قبل قليل ذكر لنا أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وبينا إيش ما هو البدو الصلاح، أو ما هو الصلاح؟ أنه الإحمرار والاصفرار في النخيل، أو الصلاح الأكل في غير النخيل. فيقول هنا: وصلاح بعض الشجر صلاح الباقي. هل معنى الكلام إذا قيل لا يباع حتى يبدو صلاحه أنه لا بد أن يصلح البستان كله حتى تبيع؟ الثمار يا إخوان ما تنضج مرة واحدة، هي تنضج تدريجيا، فإذا قلنا لا يصح البيع حتى ينضج ثمار جميع البستان، فالثمار الأولى التي نضجت في البداية حقها أن تكون في السوق الآن، أن تكون قد بيعت، والمشتري يريد أن يشتري الثمرة كاملة. فمعنى الكلام أنه إذا بدأ الصلاح في النخيل، يعني هذه فيها قليل وهذه فيها قليل، فلك أن تبيع، وليس بلازم أن يصلح جميع ثمر النخلة ولا أن يصلح جميع ثمر النخيل في البستان، إذا بدأ الصلاح جاز البيع. قال حفظه الله: وصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. نعم، هذا هو الصلاح، يقول في النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، يعني العنب عادة يا أخوان قبل أن يصلح يكون لا تنفذه العين، لا تنفذه العين، والماء فيه مالح، ثم بعد ذلك تتحول الماء المالح إلى ماء حلو فتصبح كأنه شفاف يرى من الخارج. فهذا هو صلاحه، وبقية الثمار أن تجد فيها شيء يصلح للأكل. ما رأيكم نقف هنا أو ندخل باب السلام؟ ترون نقف؟ طيب، مسألة ديمقراطية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.